من لا يرحم لا يرحم، صلاة عيد الفطر سنة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان نكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية نكبر 5 تكبيرات بخلاف تكبيرة القيام. هذا يوم يباهي بكم الله عز وجل ملائكته، وهذه دعوة صامتة لدين الله عز وجل. نظهر منظمين فرحين مستبشرين، هذه الصورة تجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. استووا واستقيموا يرحمكم. الله أكبر.

وجعل نبيه من الصائمين القائمين. الحمد لله الذي ختم لنا رمضان بإقباله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مآلنا إلى جنانه. هذا هو يوم الفرحة، هذا هو يوم الرحمة، هذا هو يوم البركة، هذا هو يوم الجائزة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. ما العيد إلا أن يرى قرآننا فوق الأنامل وهو معبود. ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد، فيها محمد لا سواه عميد. كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. بالأمس ودعنا رمضان الذي عشنا معه هذه الأيام والليالي المباركات، والذي كان فيه من الخير ما فيه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر عظيم مبارك، فرض الله عليكم صيامه وسن لكم رسوله قيامه، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الخير وشهر الرحمة وشهر المواساة وشهر العتق من النيران. وكنا نتمنى أن يطول رمضان أكثر من ذلك، فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا شهرين. لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير، لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لكل أجل امتداد، كما جاء رمضان وانتهى حتما أيها العاقل الذي سيأتي اليوم وترحل عن هذه الدنيا. لكل شيء إلى ما تم الوصال، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدنيا لا تلقي على أحد ولا يدوم على حال لها حال. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقبال. فرقب زوالا إن قيل تم. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالخير وأن يختم لنا بالتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا الآن: هل نحن ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ هل نحن ممن قام ليالي رمضان إيمانا واحتسابا؟ هل نحن ممن اغتنمنا هذه النعمة طوال هذه الأيام والليالي ولم نضيعها هباء منثورا؟ كل إنسان يجيب على نفسه، لأن الله عز وجل قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل إنسان يعرف يجاوب على نفسه. وإن كانت الإجابة بنعم فأبشر بمغفرة من الله عز وجل. أبشر، أبشر وطب عينا وقر عينا وطب نفسا، لأنك إن شاء الله عز وجل ممن غفر الله لهم ما تقدم من ذنبه. هذا هو يوم العيد، يوم الفرحة، يسمى في الأرض بيوم العيد، ويسمى في السماء بيوم الجائزة. ينظر الله عز وجل إلى عباده في مصلاه، الآن الله ينظر إليه. انتبه، الله عز وجل ينظر إلينا الآن، ويباهي بنا ملائكته، ويخاطب ملائكته فيقول: يا ملائكتي، ما جزاء الفجير إن وفى ما عليه؟ تقول الملائكة: جزاؤه ربنا أن يوفى أجره. جزاؤه أن يوفى أجره، فيقول الله عز وجل: فإني أشهدكم يا ملائكتي أني جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. جعلت ثواب صيامهم وقيامهم رضائي. أن يرضى الله عنك، فماذا تريد بعد ذلك؟ رضي الله عنك فماذا تريد؟ وماذا تتمنى؟ وأي أمنية أعظم من رضا الله؟ اللهم ارض عنا يا كريم. ثم ينظر الله عز وجل إلى عباده في مصلى العيد نظرة حب وحنان، ويقول لهم: يا عبادي، سلوني، سلوني، اسأل الله من فضله. هذا وقت مجاب فيه الدعاء. سلوني يا عبادي، فوعزتي وجلالي، لو سألتموني من أمر آخر أعطيتكم، وإن سألتموني من أمر الدنيا نظرت لكم، قد رضيت عنكم. قوموا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إلهي، فأنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أقبلت أدناني، وإن أدبرت ناداني، وإن قصرت ناداني. إلهي أنت رحماني، فرج عني أحزاني. اللهم فرج عنا أحزاننا يا أرحم الراحمين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث عبادة: أعطيت أمتي في رمضان خمس لم يعطهن نبي قبل. فإذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إلى عباده، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن الملائكة تستغفر له في كل يوم وليلة من رمضان. وأما الثالثة فإن الله عز وجل يأمر جنته بأن تتزين، يأمر الجنة ويقول لها: تزيني لعباد الصائمين يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. الله أكبر. وأما الرابعة فخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من لقاء المسك. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله له جميعا. الله أكبر، الله أكبر. ألا ترون إلى الأعمال يعملون، فإذا انتهوا من أعمالهم وفوا أجورهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو يوم العيد، هذا هو يوم انتصار إرادة الحق على إرادة الشر. النفس التي استطاعت ان تلجم شهواتها، شهوه البطن وشهوه الفرج، قادره باذن الله عز وجل ان تستمر على ذلك وان تنتصر بعد رمضان. فرب رمضان هو رب سائر الشهور، انتبه. وقال الله: لا تتخذوا الهين اثنين، انما هو اله واحد. لماذا تجعل لرمضان إله ولباقي الشهور إله آخر؟ رب رمضان هو رب سائر الشهور. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. أحبتي في الله، دخل رجل على الإمام علي كرم الله وجهه وأرضاه، فوجده في يوم عيد هذا قد جلس يأكل خبزا خشنا وزيتا. فلما رآه الرجل نظر إليه وانفرطت الدموع من عينيه، وقال له: يا أمير المؤمنين، يوم عيد وتأكل هذا؟ يعني ألا توسع علينا في يوم العيد؟ فماذا قال الإمام؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر أن وفقنا للصيام والقيام، الله أكبر أن بلغنا نهاية رمضان، الله أكبر قطار العمر يمر بسرعة مذهلة لا يتوقف في محطة من المحطات. أقول قطار العمر يمر بسرعة مذهلة لا توجد محطات، يعمل ليلا ونهارا ليجد الإنسان نفسه وقد مر عمره وانفرغ وهو لا يدري. تذكر يا صاحب الستين ويا صاحب الخمسين والثلاثين، تذكر، تذكر ما مضى من عمرك، تذكر ما هو إلا كرة انضغطت تستطيع أن تقول هذا العمر مرة وهذه الذكريات وهذه الأعوام تمر، تمر الأعمار تسحب خلفها السنين وتدر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل، تجد أن هذا العمر كله كرة منضغطة ماضي بالي ذهب لتقف بين يدي الله عز وجل فيسألك السؤال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فالإجابة واحدة: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ المجرمون حينما يحشرهم رب العالمين ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم: إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صار ساعة، صار كأنه يوم قليل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستثمرون أوقاتهم. رأس مالك وعمرك، رأس مالك في هذه الدنيا عمرك الذي يجب أن تكون حريصا كل الحرص عليه. لا تبدل هذا العمر باللهو واللعب، اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما لا شيء، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أول خطبة في المدينة المنورة، خطبة بليغة تتكون من ثلاث كلمات. ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: أيها الناس، أشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هل تريدون الجنة؟ أيها الناس أفشوا السلام. لماذا السلام؟ لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، لأن السلام هو تحية الإسلام، لأن السلام هو تحية أهل البلاد، تحيتهم يوم يلقونه سلام. اللهم اجعلنا من رب العالمين. ولأن الذي يقول لأخيه فإن قال السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، فإن أتمها وبركاته 30 حسنة. كم ضيعنا من حسنات؟ كم ضيعنا؟ يقسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا الحب في الله والتسامح والعفو عند المقدرة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، يجيب من هو خير منه، يجيب ملائكة الرحمن. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أفشوا السلام، أفشوا السلام، هذا هو يوم السلام. إذا التقى المسلمان فتصافحا تصافحت جنوبهما كما يتصافح ورق الشجر. هذا هو يوم صلة الأرحام، هذا هو يوم البر، هذا هو يوم الرحمة، هذا هو يوم المغفرة، هذا هو يوم الصدقة. أقول الجميع